بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند نجاة قوم موسى بني إسرائيل وخروجهم إلى البر ورؤيتهم قوما من الكنعانيين قد عكفوا على أصنام لهم، فطلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناما أو صنما كما لهؤلاء أصناما، وذلك قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، فأتوا على قوم يعكفون قراءتان على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وانتبه إلى قول الله عز وجل: كما لهم آلهة. لهم، هم صنعوا هذا بأيديهم ثم جعلوه إلها، ولذلك كان رد موسى في الصميم، قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم من أن تعبد ما تملك؟ وأي جهل أعظم كما يقول ابن القيم من أن تكلف مخلوقا ليجعل لك مخلوقا آخر إلها؟ هذا جهل كبير. لذلك قال: إنكم قوم تجهلون، لا تليق العبادة إلا بالخالق، وهؤلاء إيش؟ كلهم مخلوقون. إنكم قوم تجهلون، ما أدق الكلمة، ما قال موسى إنكم قوم لا تعلمون، لا، قال إنكم قوم تجهلون. لماذا؟ لأن هناك فرقا دقيقا بين العلم بالشيء وبين الجهل به. انتبهوا دقيقة هذه. ولذلك أعتى العتاة هم على الأنبياء وعلى من يسير على طريق الأنبياء هم الجهال وليس الأميون. الأمي ما عنده شيء في ذهنه، فأنت عندما تعطيه معلومة ما عنده شيء، يأخذها مسلمة. لكن الجاهل عنده معلومة عن شيء خطأ، معلومته عن قضية من القضايا خطأ، فيريد أن يدافع عن هذا الخطأ وهو يظن أنه على حق. فهنا الأنبياء ومن على طريقهم يحتاجون إلى إيش؟ إلى عمليتين بالنسبة للجاهل. العملية الأولى أن تنزع منه هذا الجهل في هذه القضية، ثم تعطيه إيش؟ المعلومة الصحيحة. أما الأمي لا، ما عنده شيء، لا يحتاج إلا أن تعطيه المعلومة الصحيحة فيتقبلها، أو أي معلومة تعطيه بظنها أنها صحيحة. لذلك نفس الأم صفحة بيضاء تكتب فيها ما تريد. أما الجاهل فهو عنده علم بقضية، علم خطأ، فلا بد أن إيش؟ أن تنزع منه هذا الخطأ، ثم فتحتاج إلى إيش؟ إلى عمليتين: أن تخرج ما في نفسه من قضية الجهل، والعملية أن تعطيه القضية الجديدة التي هي الحق. إنكم قوم تجهلون، إذن وصفهم بالجهل، وبين لهم بعد ذلك أن عبادة هذه الأصنام مهلكة، لأنها شرك، وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن قصدت أن تتقرب إلى الله بصنم أو حجر أو مدر أو شجر، هذا شرك وهذا كفر. ولذلك ماذا قال موسى بعدها، بعد أن قال إنكم قوم تجهلون؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. المتبر هو المدمر، والتبار الهلاك، وكل إناء كسر من الزجاج يقال له متبر، والذهب إذا كسرته حتى تذيب سوء يقال له تبر، تبر مكسور. إذن كل ما كسر فهو تبر ومتبر. والمتبر الهالك أي أن ما يقوم به هؤلاء من عبادة الأصنام الذين تودون أن تقلدوهم فيه فيها القضية مصيرهم إلى الهلاك والدمار. فهل ترضون أن يكون مصيركم يا بني إسرائيل كمصير هؤلاء؟ وباطل أي سيزول، سيزول، والباطل سيزول، ومنه قول الله عز وجل ولا تزد الظالمين إلا إيش؟ إلا تبارا، هلاكا وزوالا. ولذلك ورد عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعكفون عليها ويعلقون بها أسلحتهم، يعكفون عند شيء من التقديس لها. هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا على هذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله تنزيه، كلمة سبحان أي ينزه الله عز وجل، هذا شرك. هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آية. والذي نفسي بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، تقليد. نعم. وأنت ترى المسلمين الآن إيش يقومون بشجرة عيد الميلاد وأصلها وثني. أصل الشجرة ذكرت لكم في درس سابق أصلها وثني مش من عندي، هذه نشرة صدرت في باسدينيا في ولاية كاليفورنيا تحت عنوان الحقيقة المجردة لعيد الميلاد. أصلها وثني. أين أتت؟ سميراميس التي نسمي بأسماء كل شيء فخم كانت ملكة بابل في العراق، وتزوجت ولدها النمرود، وعند الوثنين زواج المحارم مباح كما عند إيش المجوس، فلم يعش طويلا مات. وكان في حديقة قصرها الفخم الضخم شجرة قد قطعت، قطعوها، وأنتم تعلمون أن الشجر لما تقطع يخرج من عند الساق ما يشبه النباتات الصغيرة. خرجت في منتصف الليل بعد أن مات ولدها بفترة ونبتت، قالت إيه إن روح ولدي حلت في هذه الشجرة فلن يمت، وإنه يقدم لنا في سبتمبر أما الشهر هذا هدية يضعها على الشجرة. فزينت الأشجار ووضعت عليها الهدايا، وانتقل هذا التقليد إلى النصرانية بعد ذلك. فالأصل وثن. نعم. ولذلك إيش إنكم قوم تجهل لتركبن سنن من قبلكم. نعم. وحديث آخر شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود، قال فمن، يعني فمن غيرهم، فمن غيرهم. نعم. يقول الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي من أعيان علماء المالكية عليه رحمة الله، يقول انظروا رحمكم الله أينما وجدتم شجرة أو سدرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء أي الشفاء عندها ويضربون بها المسامير أو يعلقون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. فهي ذات أنواط يعني صنم فاقطعوها. إذا رأيت إنسان يقصد هذه الأماكن يطلب الشفاء وبيعلق طلبات كما كثير في بعض البلاد الإسلامية بيعلقوا عند الإيش عند قبور كذا، هذا شفيني وهذا الله أكبر، فهي ذات أنواط فاقطعوها. وروى ابن وضاح قال سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بقطع الشجرة التي بايع عن إيش التي بويع النبي تحتها فقطع. لماذا؟ قال لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون عندها، تبرك وقف الرسول كذا فقطعها. نعم. فخاف عمر عليهم الفتنة، يعني أن تنتقل الأمر بعد ذلك إيش إلى تعظيم ذلك المكان أو تعظيم تلك الشجرة فيقع، فلذلك أمر بقطعها. إذن مش فقط وصفهم موسى بالجهل إنكم قوم تجهلون، لا، بين أن هذا الذي تطلبونه منكر، سبب الخسار والهلاك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ثم هو باطل لا يفيد لا في دنيا ولا في آخرة، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ثم وبخهم، موسى حار شديد بالله عز وجل، وبخهم على هذا الطلب مستنكرا متعجبا من هذا الطلب. ماذا قال؟ تقرأ في سورة الأعراف، قال أغير الله أبغيكم إلها، عجيب، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. تريدون إلها غير الله؟ إيش له؟ أأطلب معبودا غير الله رب العالمين، غير خالق السماوات والأرضين وخالق كل شيء؟ والحال أن الله عز وجل فضلكم على العالمين، أي عالم زمانهم. بإيش فضلهم؟ هل برقي حضاري؟ لا، وإنما فضلهم بأن أعادهم إلى حضرة التوحيد، لأنه هذا هو النعمة الأصلية. لأن فرعون وقومه في ذلك الزمان كانوا هم سلة حضارة الدنيا، وما ترى من آثار يدل على ذلك، كانوا أرقى الناس قوة قوم فرعون، وأرقى الناس حضارة وعلما وسعة في الملك وسعة في الرزق، ومع ذلك فضل الله عز وجل بني إسرائيل عليهم برسالة موسى. فالتفضيل لا بكثرة مال ولا بكثرة جاه، لأن هذا إيش؟ وإن كان المسلم مطلوب منه أن يكون هو الأعلى في كل شيء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن لا تجعل الدنيا هي مقياس، لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان أبدا. فضلكم بأنكم إيش حملتم رسالة السماء بالتوحيد. نعم. إذن فضل الله بني إسرائيل بحملهم رسالة التوحيد، أو هداهم إلى التوحيد من جديد، والخلاص من فرعون بعد أن إيش؟ بعد أن تخبطوا، يعني ظنوا فرعون أنه إله فعلا، وذلك لم يصدقوا أنه مات حتى إيش؟ حتى رأوا الجثة. نعم. ثم أجعلكم أحرارا بعد أن كنتم عبيدا، وبعث فيكم رسولا ليقيم فيكم شرع تهتدون بهديه. وكلمة على العالمين المراد بها عالمي زمانهم، عالمي زمانهم، هذا لا شك في هذا، ما أحد يفهم غير ذلك. ومن جملة عالمي زمانهم هؤلاء القوم الذين يعكفون على الأصنام الكنعانيين، فضلكم على العالمين بالتوحيد، فأنتم أفضل حتى من هؤلاء الذين إيش تطلبون أن يكون لكم إلها كما لهم آلهة. لأن نعم، وفي ذلك من موسى إنكار عليهم. لماذا؟ لأن الإنسان من شأن الفاضل أن لا يقلد المفضول، وإنما الفضول هو الذي يقلد الفاضل، فأنتم عكستم الآية، أنتم أفضل تريدون أن تقلدوا إيش المفضول، ولذلك هذا توبيخ ضمني. لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعترافا بأن من تقتبس منه أرجح منك عقلا وفكرا إلى آخره. الله فضلكم على العالم، فأنتم أفضل، فكيف تقتبسون من المفضول؟ نعم، كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله. لذلك يقول الرازي عليه رحمة الله، يقول أجمع كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على أن عبادة غير الله سواء اعتقد أن عبادة غير الله كفر، سواء في ذلك الغير كونك اعتقدته إلها أو اعتقدته مقربا لك إلى الإله فهو كفر. لو أن إنسانا عبد غير الله، الشيء اللي عبدته كفر، أو ظنيت أنه يقربك إلى الله فهو كذلك إيش؟ كفر. ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله، عبدهم كفار ولا لا؟ كفار. نعم، لأن العبادة نهاية التعظيم، فلا تليق إلا بخالق الكون، بمن يصدر عنه غاية الإنعام وغاية الإمداد من الخلق ومن الرزق ومن الإيجاد ومن الإمداد، هذا الذي يعبد. ماذا بعد ذلك؟ موسى قبل الخروج من أرض مصر هربا وتبعهم فرعون، كان قد وعد بني إسرائيل وعدا، نعم، أنهم إذا خرجوا من أرض مصر وأهلك الله عدوهم بأنه سيأتيهم بكتاب من عند الله تبارك وتعالى يبين لهم ما يفعلون وما يتركون، يبين لهم ما يأتون وما يذرون. لما نجوا ومشوا وأهلك الله عدوهم وهم نجوا ولم يكن عندهم كتاب ولا شريعة، قالوا يا موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا به قبل أن نخرج من مصر، لأن الكلام الأول من موسى مع الله لم يكن فيه كتاب تبوة الفارقة، كان فقط إيش؟ الرسالة، يذهب إلى فرعون. أما هنا هذا الثاني، اللقاء مع الله الثاني هو الذي أنزلت فيه الشريعة. نعم، ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا به. فسأل موسى ربه ذلك الأمر، يا رب. فأمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما، استعداد روحي للقاء الله عز وجل، ما هي سهلة، استعداد بعبادة متواصلة، بذكر، بصيام، بصلاة، نعم، 30 يوما، وأن يعمل فيها بأعمال تزيده قربا من الله تبارك وتعالى. لذلك إذا رأيت نفسك تنتقل من طاعة إلى طاعة فاعلم أن الله موفقك وأن الله يحبك. شفت نفسك تنتقل من طاعة إلى طاعة، أما إذا شفت نفسك مواظب على طاعة معينة ومهمل الآخرين داخل الأشياء، فيعني ينبغي المراجعة. نعم، فأمره الله أن يصوم فصام 30 يوما، وأمره أن يعمل بأعمال تزيد في التقرب إلى الله عز وجل ليكلمه وليوحي إليه. وكان الشهر الذي صامه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو شهر ذو القعدة، ذو القعدة 30 يوما بتمامه، وصامه عن طريق المواصلة ليلا ونهارا، لا طعام ولا شراب، 30 يوما لا طعام ولا شراب. فلما أتم 30 أنكر خلوف فمه، يعني صائم تعرف، فأخذ عودا من شجر الخرنوب، يقول بعض المؤرخين والمفسرين يقولوا أخذ عودا من نبات يعني دون تعيين، وأرخيم يقولوا عود من شجر الخرنوب، المفسرين يقولوا أخذ شيئا من نبات الأرض فمضغه، وقال أبو العالية أخذ شيئا من لحاء الشجر، يعني أقرب إلى قول المؤرخين، فمص. فقالت له الملائكة إنا كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، أفسدته بالسواك. قال العلماء إن الله أوحى إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ومن هنا كره الشافعي السواك في رمضان بعد إيش؟ بعد الزوال، وإن كان مباح لا شك في هذا، لأن السواك يزيل خلوف فم الصائم. فالملائكة نعم، يروي القرطبي أن الله أوحى إليه لما اشتاك يا موسى لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان عليه قبل، نعم، لن ينبغي إذن تأجيل حتى يرجع إلى ما كان، فأمره بصيام 10 من ذي الحجة، 30 وإيش وعشرة 40. وكان كلام الله تبارك وتعالى لموسى في غدوة يوم النحر العشر من ذي الحجة، في اليوم الذي فدى الله فيه إسماعيل من الذبح، وفي اليوم الذي أكمل فيه دين النبي صلى الله عليه وسلم. في النسق تسلسل التاريخ. وقد أخرج الديلمي من حديث ابن عباس مرفوعا لما أتى موسى ربه عز وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صامهن ليلا ونهارا، كره موسى أن يكلم ربه وفي فمه رائحة الخلوق متغيرة، فمضغ شيئا من نبات الأرض، فقال له الرب عز وجل: لما أفطرت؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى به. قال موسى: ربي كرهت أن أكلمك إلا وفي وفمي طيب ريح طيب. فقال عز وجل: أوما علمت يا موسى أن ريح الصائم أو فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟ اذهب فصم عشرة أخرى ثم أتني. فقام موسى بأمر ربه، وذلك قول الله عز وجل في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا الأثر ضاعفه المفسرون وقالوا المضغ فيه ضعف، روايته ما هي يعني شديدة، إلا أنه يشهد له حديث في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فقبل المحققون هذه القصة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، حتى ما تظن أنه أتممناها بعشر يعني كمال 30، هيك العرب تقول 10 و4 14 ليلة، لذلك وأتممناها بعشر يعني غير إيش؟ غير 30. وذكر الليالي بأيامها، فاقتصر في الآية على ذكر الليالي. لماذا؟ لأن الوعد والمواعدة مع الله كما تعلمون لأجل الانقطاع والتفرغ للعبادة ولتلقي المناجات، والنفس في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسية منها في النهار. العبادة في الليل أصفى، ولذلك ذكر إيش 30 ليلة، لأنه مقام مقام عبادة، والعبادة في الليل أشد نقاء وصفاء، لأن النفوس في النهار مهما حاولت أن تصفو تكدرها حركة الناس، تكدرها التفكر في المعاش، أما في الليل فصفاء. نعم. ومن هنا ندرك سر تحريض الشريعة على قيام الليل والدعاء فيه. تتجافى جنوبهم عن إيش؟ عن المضاجع، يدعون ربهم في الليل خوفا وطمعا ومما إلى آخر رزقناهم. وتقرأ كذلك: وبالأسحار هم يستغفرون. إذن الليل هو الأصفى للعبادة ولصفاء النفس، ولذلك ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، عشر ليالي. انتبه، العشر جاءت مذكر، ليالي مؤنث، لا في الليل. نعم. ثم إن الغالب عند العرب التوقيت بالليالي، لأن الليالي عندهم مناط ظهور الأهلة، يوم عشر بالشهر قرب النصف هكذا. ودلت الآية ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر أن التاريخ يكون بالليالي، لأن الليالي أوائل، لأن الليالي أوائل الشهور. وهكذا كان السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: صمنا خمسا مع رسول الله، خمس يعني ليالي بيقصدوا، لكن بخمس أيام، لكن يبدأون بالليل قبله، أي باعتبار المعدود وهو مؤنث. والأعاجم خلاف ذلك، فتحسب الأيام، فتحسب بالأيام، والعرب والمسلمون يحسبون بالليالي، لأن الأعاجم تقويمهم على الشمس، وتقويم الشريعة على إيش؟ على القمر، وحساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك والعبادة. حساب الشمس للمنافع للزراعة وكذا وكذا، وحساب الليالي القمر للمناسك. ولهذا قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقوله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. التمام لا يستعمل في الإكمال وحده، بل يستعمل في النماء والتفوق، أي فكان هذا الميقات الذي هو 40 أكمل وأفضل. لماذا فضل 10 على 30 الأخيرة؟ فتم فيها طبعا التفوق، 10 هي التي جعلت الأمر أكمل. نعم، أن التوراة أنزلت على موسى في هذه 10 فكان لها الفضل، وأن الرب عز وجل كلمه فيها أي في 10 الأخير. يقول القاسم عليه رحمة الله: أمر الله موسى أن يصعد الجبل ليؤتيه الشرائع، فصعد موسى وكان الجبل مغطى بالغمام، فدخل وسطه وأقام في الجبل 40 ليلة لم يأكل ولم يشرب، لما أمده الله به من القوة الروحية والتجليات القدسية. لأن الإنسان لما تكون في ضيافة الله لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. تجليات أوتي الألواح التي كتبت فيها شرائعهم. ولما رجع موسى إلى قومه بعد هذا اللقاء كان على وجهه أشعة نور مدهشة، فخاف بنو إسرائيل من الدنو منه فتبرقع. فكان إذا أراد أن يصعد إلى الطور رفع القناع، وإذا قابل بني إسرائيل تقنع. هنا سؤال: كيف صبر موسى بلا طعام 40 يوما أو 40 ليلة؟ وأنتم تعلمون تقرؤون في سورة الكهف لما مشي من الصبح إلى الظهر ماذا قال لغلامه؟ قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طيب أنت من الصبح للظهر هنا لم تصبر على الجوع، فكيف صبرت 40 ليلة؟ والجواب: إن السفر إلى الخضر من العبد الصالح، وجد عبدا من عبادنا، أن السفر إلى العبد الصالح سفر إلى المخلوق، وهو سفر ابتلاء واختبار ومحنة فجاع. أما السفر إلى الجبل لتلقي الشرائع فهو سفر إلى الله للإكرام، فأكرمه الله عز وجل بأن إيش؟ أمده مدد روحي، أغناه به عن الطعام والشراب. وفرق بين السفر إلى المخلوق وبين السفر إلى الخالق. نعم، فتم ميقات ربه. والميقات هو الوقت والمكان الذي حدده الله تبارك وتعالى لموسى أن يأتي إليه، الزمان والإيش والمكان. فتم ميقات ربه، أضاف لذاته للتشريف، للتشريف وللتعريض ببني إسرائيل. الإضافة ربه، رب موسى، فيها فيها فيها نكتتان أمران. الأمر الأول تشريف، أن أضاف إيش؟ الوقت وذلك الزمان لتلقي الشرع إلى الله عز وجل. والأمر الثاني فيها تعريض ببعض بني إسرائيل لما تأخر موسى عن 30 يوم. ماذا قالوا؟ قالوا: هلك في الجبل ولن يعود، كما روى ذلك ابن جريج، ويشهد له كلام التوراة أن بني إسرائيل قالوا هذا أنه إيش؟ مات. نعم، يشهد له التوراة في الإصحاح 32 من سفر الخروج. يقول النيسابوري عليه رحمة الله: لما أتى موسى طور سيناء وكلمه ربه وناجاه وقربه، لما أتى إلى هنا كلمه الله عز وجل وناجاه وقربه وأدناه، قبل أن يذهب إلى الطور أتى موسى بأخيه هارون، قال كن خليفتي في بني إسرائيل وراقبهم فيما يفعلون وفيما يتركون. وإلى هذا أشارت الآية الكريمة، وقال موسى الآية 142 من سورة الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صعد موسى ومعه غلامه يوشع بن نون، ولم يسمح لأحد غير هذا. وقوله اخلفني أي كن خلفا عني وخليفة، والخلف أو الخليفة هو الذي يتولى شؤون غيره حين غيبته. فالخلافة هنا عبارة عن وكالة عن موسى في قومه بني إسرائيل. وكلمة في قومي أضافهم موسى إلى إيش؟ نفسه، دليل حنانه عليهم وحرصه على أن يكونوا إيش؟ ملتزمين بشريعة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يرد لهم إلا الخير. ثم قال لأخيه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح أمر ولا لا؟ ولا تتبع نهي ولا لا؟ الشريعة كلها والتكليف كله بين أمرين، إما أمر وإما نهي، إما افعل وإما لا تفعل. كلمتين. نعم. يقول ابن عاشور جمع موسى لهارون في هذه الوصية أربع خمس كلمات ملاك السياسة كلها، ملاك السياسة كلها، لأن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح وإبعاد الفساد. أي حكم يريد لأمته الخير ويبعد عنها الفساد فهو حكم صح. إذن يدور على محور إيصال الخير إلى الأمة وإبعاد الشر وأهل الشر وإبعاد الفساد وأهل الفساد عنها. قال العلماء وهذه العبارة وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كما ذكرت أمر ونهي. وكلمة أصلح تستلزم أمورا مهمة. إذن التكاليف تنحصر في افعل أو لا تفعل، أمر ونهي. وكلمة أصلح تستدعي وتعني أمور مهمة. شو هي؟ أن يبقي الصالح على صلاحه فلا تفسد الصالح، وأن تزيد الصالح صلاحا. هي معنى إيش؟ أصلح. أن تشجع الصالح ليبقى على صلاحه أو تزيد إيش؟ في صلاحه. نعم. وإن استطاع أن يزيد فليفعل. ولا تتبع سبيل المفسدين يشمل كل أنواع الفساد الجلي والخفي. واتباع سبيل المفسدين ولا تتبع سبيل كيف يكون؟ إما بالمشاركة في أعمالهم أو مساعدتهم على الفساد تكون ضمنه، والسامع الذنب شريك له ومطعم المأكول كالآكل. نعم. إذن إما أن تعمل أعمالهم فتكون مفسدا، وإما أن تشاركهم فتكون مفسدا أو تساعدهم فتكون مفسدا. وإن أقمت معهم وعاشرتهم مع بقاء فسادهم فأنت كذلك مفسد. إن بقيت معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الفاسقين. إذن إن ساعدت الفاسق فأنت فاسق، وإن شاركته في عمله فأنت مثله، وإن رضيت أن تجلس إليه فأنت مثله كذلك. هاي ماشي. ولا تتبع سبيل المفسدين على العموم. نعم. طيب، قد يقول قائل كيف يقول موسى لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين وهو نبي مرسل وهو على ما عليه؟ نعم. والجواب نعم في هذا أن موسى أعلم أن في رعيته مفسدون، وأنهم سيتحركون بعد صعوده إلى الطور، فأراد أن يعطي إيش أخاه هارون رصيدا أن ننتبه في ناس سيفسدون بعد. نعم هذا شيء. والشيء الثاني يعلم أن هارون طري لين لين، ولذلك لما رجع من الطور وشاف إيش البلاء عبادة العجل وأخذ بلحية أخيه ماذا قال؟ إن إيش القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وبعدين الآية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فلذلك نبهه إلى هذا. وموسى كان يعلم كثرة اختلاف بني إسرائيل ويعلم نفسيتهم، فأوصاه بهم من باب التأكيد. وإلا فهارون إيش نبي كريم مرسل لا يقارف ولا يقارب هذا. تكريم الله لموسى. قال صاحب كتاب مع الأنبياء: وبعد تمام الأربعين حضر موسى إلى المكان المعين في الوقت المعين وكلمه ربه. حضر في الوقت المعين ولم يتأخر أبدا ليأخذ الشريعة، وكلمه ربه من غير واسطة، من غير واسطة ملك، وإنما كان الكلام من وراء حجاب، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلم أنبياءه إلا بوسيلة من ثلاث: إما الوحي، وإما من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، ما في غير الثلاث. تقرأ ذلك في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيش وحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والوحي بالنسبة للأنبياء أن يلقي الأول، إن وحي، وإما وراء حجاب، وإما يرسل رسولا هو جبريل. الوحي يكون بإلقاء المعنى في قلب النبي دفعة واحدة وبشكل يوقن فيه النبي أنه من الله، هذا الوحي. فإن أوحي لغير نبي يسمى إلهام. وأوحينا إلى أم موسى، هي من ما هي رسول ولا هي نبي، وإنما قذف شيئا في قلبها، وإلا من يجرؤ أن يلقي ابنه في هذا في اليم؟ نعم. إذن يقذف الله عز وجل في قلب النبي أو شيئا أو معنى يعتقد أنه من الله، ولا يخالطه شك أنه من عند غير الله تبارك وتعالى، من الله، دفع علم وعلم يقين. أو من وراء حجاب، أي أن يسمع كلاما ولا يرى متكلما، كما في تكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أو يرسل رسولا وهو جبريل الذي نزل بالقرآن منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله قد نزل بهذه الطريقة، بس جبريل. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله.